بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، يرحب بكم ومن خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق هذه الأمة والخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنازي، فنرحب بكم ابتداء وبضيف الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم نكملها في الحلقة السابقة. وحقيقة يا شيخ بارك الله فيك، عندما يتأمل الإنسان موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للقرآن، لأوامر الله تعالى، لقرار الله تعالى الإلهي، يقف مبهورا أمام هذا الإمام العظيم الملهم المحدث. كيف أنه كان ربما اقترح اقتراحا أو طلب شيئا ما أو ترجى شيئا ما إلا ونزل من الله سبحانه وتعالى ما يؤيده ويسدد هذه الخطوة التي أراده عمر رضي الله عنه. ولا شك يا شيخي بارك الله فيك أن هذا إنما يدل، كما تذكر أنت دائما، إنما يدل ذلك على علم عمر وعلى فقهه وعلى دينه وعلى أن الله سبحانه وتعالى اختاره لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، لما اتصف به هذا الإمام من الصفات الحميدة. شيخ بارك الله فيك، ذكرنا في الحلقة السابقة بعض الموافقات، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى هناك موافقات أخرى أود أن أناقشك فيها، من ذلك ما يتعلق بأسارة بدر. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لقصة أسارة بدر، ما قصة هذه الموافقة لعمر رضي الله عنه فيما يتعلق بأسارة بدر؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الصحابي الجليل، ثاني الخلفاء الراشدين، المحدث، المفسر، الفقيه، الصوام، القوام، الورع، الزاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مضى شيء يسير من سيرته، وسيرته في واقع الأمر تستغرق أياما طويلة، ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شغل الدنيا في حياته وبعد وفاته، فهو علم من الأعلام وقدوة في كل خير وصلاح وبر وفلاح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه خريج مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. ذكرنا في لقاء سابق ما يتعلق بموافقات عمر، وأن الله جل وعلا أيد عمر في كثير من المواقف ليبقى عمر خالدا في أذهان المسلمين وحاضرا في واقعهم، يذكرونه دائما كلما قلبوا ورقة مصحف ينظرون في بعض آثار عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زيادة على تاريخه المليء الزاكي بكل خير وبكل فضيلة. وذكرنا جملة من الموافقات التي كان عمر يبديها للنبي عليه الصلاة والسلام، فينزل الله جل وعلا فيها قرآنا. ومن هذه الموافقات ما يتعلق بقضية أسارة بدر. لا يخفى كما لا يخفى إخواني المستمعين والمستمعات بأن غزوة بدر هي الفرقان، وهي الغزوة الأولى والكبرى التي حصل فيها هزيمة للمشركين، وهي الغزوة العظمى للمسلمين التي كانت بداية الفتح العظيم لهذه الأمة. فحصل بأيدي المسلمين جملة كبيرة من أسارى المشركين، وكانوا يزيدون على 70. وهؤلاء الأسارى لما وقعوا في أيدي المسلمين وانهزم المشركون، هنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لا سيما الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، استشارهم في قضية أسارى بدر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يميل إلى الرحمة بهم، إلى الرحمة والرفق بهم، أي نعم، وإلى تركهم والمن عليهم. نعم. لكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له رأي آخر، فقال: يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان وهو قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. وعقيل من هو؟ هو أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يهوى رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما مال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رحمتهم، وهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، رغم أن هؤلاء جاءوا لمقاتلته وجاءوا لحربه، نعم، وجاءوا للإفساد في الأرض، ومع ذلك رحمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان رأي عمر في الحقيقة هذا يمثل ضربة قوية لقريش حتى لا تتجرأ مرة ثانية على محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرجل منهم يحسب ألف حساب حينما يريد الإقدام على هذه الخطوة إلى حرب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المسألة ليست بهذه السهولة التي كان يعني يخيلها ويزينها لهم أبو جهل وعتبة وشيبة، هؤلاء الذين قتلوا في بدر. نعم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان من الغد يقول عمر، النبي عليه الصلاة والسلام عفوا هو أخذ الفدية، أخذ الفدية منهم. نعم نعم، ومن الغد يقول عمر غدوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو قاعد وأبو بكر وهما يبكيان، فقلت يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. الله أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، وذلك لشجرة قريبة يشير إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يثخن معناه يقتل، يقتلهم في بداية، نعم، الأمر. نعم، طبعا هنا هذا لا شك أنه فيه تأييد لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عفوا شيخي بارك الله فيك، لو سمحت لي هنا بمداخلة مهمة فيما يتعلق باقتراح عمر رضي الله عنه القتل هؤلاء، يمكن أن يطرأ هذا يعني السؤال في ذهن يعني أحد من الناس، وهو لولا أن الله تعالى قدر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفداء من هؤلاء لما أسلموا، لأن كثير من هؤلاء أسلموا. صحيح صحيح، لكن هناك أحيانا تكون المصلحة مرجوح، ولذلك الآن قضية أسار الحرب هذه للإمام ولي الأمر، له أن يختار الفداء أو القتل أو الفداء أو يمن عليه. يعني هناك الله. ثلاث خيارات بالنسبة لولي الأمر، فإما من بعد وإما فداء. وإما فداء أو القتل. صحيح. لذلك هذه ترجع للإمام أو للإمام الأكبر اللي هو الحاكم، هو الذي يتصرف في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدر هذا الأمر، تصرف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة تصرف بمنصب الولاية، نعم، بمنصب الإمامة، هذه مسائل تخص الإمام. صحيح. ولذلك جاء التأييد لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه اجتهد رضي الله عنه في هذه المسألة. ومعلوم هناك يعني قاعدة أصولية فقهية، مسألة الاجتهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو وارد أم لا؟ هل للصحابة أن يجتهدوا؟ اجتهد الصحابة. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتيح لهم الفرصة للاجتهاد. للاجتهاد. نعم. المقصود نلحظ بأن في غزوة أحد وهي من العام القابل حصل قتل في المسلمين على قدر الأسارة الذين أخذهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل من الصحابة 70. سبحان الله. نعم، ومن المشركين قتل في بدر 70 وأسر 70. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما أنزل الله عز وجل يعني هذه الآية بكى وبين بأن الله تعالى أنزل عليه هذا الأمر، وحصل ما حصل طبعا في غزوة أحد، وكأن المسألة يعني فيها ارتباط، حتى قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال كثير من أهل العلم بالتفسير يعني بأخذكم الفداء، يعني لو لم تأخذوا الفداء. عفوا شيخ، هو قوله تعالى قد أصبتم مثليها قتلكم للمشركين 70 وأخذكم 70. 70. نعم. أقصد أسركم 70 وقتلهم 70. نعم نعم. لكن لما جاءت غزوة أحد حصل قتل من الصحابة 70، وأيضا فر كثير منهم من شدة يعني الحرب التي ضربت عليهم من كل جهة، وأيضا حصل أذية للنبي عليه الصلاة والسلام حينما كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. ثم قال عز وجل إن الله على كل شيء قدير، وفي هذا تأديب للأمة. نعم. بأسرها. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصل أنه اقترح هذا، فجاء التأييد من الله عز وجل في جهته. نعم. ذلك في بداية الأمر. ثم بعد ذلك لما استقرت الدولة الإسلامية واستتب الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء التخيير بمعنى أنه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتخير في الأسرى، إما القتل وإما الفداء وإما المن. المن، وهذه يعني بقيت في الأمة إلى يوم القيامة. صحيح. لكن أحيانا قد يكون ولي الأمر يجتهد في مثل هذه المسألة حسب ما يراه من مصلحة راجحة، أيضا لابد أن تكون مصلحة راجحة ومصلحة أيضا غير متوهمة، وإنما مصلحة متيقنة. صحيح. شيخ بارك الله فيك، لا شك أن من أشهر موافقات عمر رضي الله عنه للقرآن فيما يتعلق بتحريم الخمر. نعم صحيح. عفوا شيخ بارك الله فيك، كيف يعني اقترح عمر رضي الله عنه هذا الاقتراح؟ هو عمر رضي الله عنه كان يدعو الله جل وعلا ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني لما نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية في الحقيقة لم يعني يكن فيها بيان واضح في قضية تحريم الخمر. صحيح. وإنما بيان لأن ضرها أقرب من نفعها. صحيح. هنا عمر رضي الله تعالى عنه ورضاه كان يبتهل إلى ربه عز وجل ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأن العرب كانت تشرب الخمر بكثرة، وكان كان عندهم مثل الماء. نعم، الخمر يمثل عندهم قيمة، يعني ليست قضية قيمة، كانت يقال فيه الأشعار وكان يجتمع الندماء. نعم. وكان يعني الخمر يعتبر يعني نوع من أنواع حتى الكرم في قضية إكرام الآخرين، فتحريمه لأول وهلة صعبة عليه، صعوبة جدا كثيرا. نعم. فالله جل وعلا من رحمته بعباده أنزل تحريم الخمر بالتدرج. نعم. فجاء في بداية الأمر بيان بأنه ضرر، ثم بعد ذلك لما كان عمر رضي الله عنه يكثر من الدعاء لله جل وعلا أنزل الله تعالى تشريعا آخر، وهو أنه لا يشرب في الصلاة، لا يقرب الصلاة هو وهو سكران. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي في حال كونكم سكارى. فهذا ضيق الزمن بالنسبة لشرب الخمر. نعم. فكان الناس لا يشربونه إلا بعد العشاء، وبعضهم كان يشربه في فترة النهار قبل صلاة الظهر بزمن طويل. صحيح. فضيق مسألة الخمر. ثم كان منادي النبي عليه الصلاة والسلام ينادي إذا أقام الصلاة ألا لا يقربن الصلاة سكران. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكثر من الدعاء أيضا، ثم أنزل الله جل وعلا تحريم الخمر بعد ذلك تحريما أبديا أبديا، وهي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر انتهينا كما ورد في الحديث الذي لا بأس في بإسناده. شيخي بارك الله فيك، عفوا ربما يعني يطرح هذا السؤال، هل شرب عمر رضي الله عنه الخمر؟ عمر رضي الله تعالى عنه فيما يظهر أنه قبل الإسلام كان يشرب، أقصد قبل الإسلام، قبل الإسلام طبعاً. فيما يظهر. نعم. هو لم يثبت عندنا شيء، لكن كما ذكرنا بأن عمر من جملة أفراد قريش التي كانت تبيح الخمر. صحيح. كما أنها تبيح كثير من المحرمات، لكن الذي اشتهر عنه أنه لم يشرب الخمر هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان الناس يصرحون بذلك وهو كان يصرح بذلك. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، يعني سؤالي هنا لماذا؟ لأنه كان عمر دائما يقول لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فهنا عمر رضي الله عنه كان يعرف مساوئ الخمر. صحيح. ولذلك هذا يعني الطلبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسأل ربه جل وعلا أن يحرمها. ولذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم من خلال يعني التأمل والنظر في سيرة عمر وفي استنباطاته وفي نظره المقاصد وعمق فهمه رضي الله عنه، أنه ما شرب الخمر منذ أسلم، يظهر والله تعالى أعلم سبحان أنه الله. ما شرب الخمر منذ أن أسلم لي حتى قبل تحريمها. إيه نعم. نعم قبل التحريم. نعم. لكون عمر رضي الله تعالى عنه ورضاه صاحب النفس الطاهرة الزكية يرى بأن هذا الدين العظيم لا يتناسب أبدا مع مثل هذه الأفعال المنكرة. نعم. دين عظيم يدعو إلى تحرير العقل، دين عظيم يدعو إلى تنمية العقل، دين عظيم يدعو إلى إعمال العقل، دين عظيم يدعو المحافظة على هذه النعمة، المحافظة على المروءة، المحافظة على العرض والشرف. فكأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يرى بأن هذه الخمرة لا تتناسب أبدا مع هذا الدين العظيم الذي يأتي بهذه القيم، ولذلك كان يكثر من دعاء ربه جل وعلا بأن يبين لهم في الخمر بيانا شافيا. شيخي بارك الله فيك، لا شك أن المتأمل لموافقات عمر رضي الله عنه لأوامر الله جل وعلا والقرار الإلهي، وأيضا يعني نزول القرآن مؤيدا لآراء عمر رضي الله عنه، يدل يا شيخ بارك الله فيك على فهم عمر لكتاب الله سبحانه وتعالى للقرآن، وهذا يدل على أن عمر كان من أعلم الناس أيضا بكتاب الله تعالى وبأسباب النزول. صحيح. فشيخ بارك الله فيك، لعل في قصص يعني تدل على هذا الأمر، لو حدثت عن بعضها. نعم، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالمناسبة من كتاب الوحي. صحيح. نعم، ولذلك هو أصلا كان كاتبا في الجاهلية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انتدبه لكتابة الوحي مثل باقي إخوانه من الصحابة الذين خصهم الله عز وجل بهذه المزية. كان عفوا يا شيخ بارك الله فيك، كان معه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. نعم. وعلي رضي الله عنه. نعم، مجموعة. وعبد الله بن عمرو بن العاص كذلك. صحيح. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الناس فهما لكتاب الله عز وجل، من جهة أنه كاتب من كتاب الوحي. نعم. ومن جهة أنه كثير الالتصاق بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فهو يعرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات، وأيضا شدة الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام جعلته يعرف مكان نزول الآيات وزمان نزولها. ولذلك الآن نجد مثلا في كتب علوم القرآن، نجد أن يعني العلماء بدأوا يخصصون مثلا موضوعات وفصول، يقول لك ما يتعلق بالفترة النزول الآيات المكية، الآيات المكية والآيات المدنية، والآيات المدنية، الآيات الليلية والآيات النهارية. نعم. الآيات الصيفية والآيات الشتائية، هذه كلها من خلال نقل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآيات في يعني زمن نزولها، مكان نزولها، وقت نزولها، وما هي أسباب نزولها. نعم. وأكثر الناس ذكرا لهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سبحان الله. ولذلك عمر رضي الله عنه كما لا يخفى عليك ولا يخفى على الإخوان المستمعين، القصة المشهورة التي قال بعض اليهود، قال يقول للمسلمين إن آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر له: وما هي؟ قال: يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ثم ذكر قال: عشية عرفة في يوم الجمعة، عشية عرفة في يوم الجمعة. وهذه يعني أنها نزلت في يومي عيد، في يومي عيد وفي حجة الوداع. نعم. وهذا يدل على دقة عمر رضي الله تعالى عنه في فهم كتاب الله جل وعلا، وفي أيضا في معرفة نزول الآيات. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد يكون أيضا سببا مباشرا في نزول بعض الآيات، منها مثل قول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هذه الآيات العظيمة، جاء في الصحيح أن رجلا قال: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته عن ذلك فسأله فأنزل الله هذه الآية، فبين لهم أن الإيمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف ومن الإحسان إلى الحجاج بالسقاية. ولهذا كان أبو هريرة يقول: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حل هذا الإشكال الذي دار بين مجموعة من الصحابة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ورد العلم إليه، ولسؤاله نزلت هذه الآيات، نزلت هذه الآيات أو كانت يعني سبب من أسباب. صحيح. السبب من أسباب نزوله. أيضا يا شيخ بارك الله فيك، لعل القصة المشهورة يعني في نزول قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. أن عمر رضي الله عنه كان يقرب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان صغيرا. نعم. ولهذا اشتكى كبار مشايخ الصحابة رضي الله عنهم: لماذا يقرب عمر؟ نعم. وجدوا في أنفسهم قالوا لنا أولاد مثله مثله، فلماذا يدخل عبد صحيح. الله بن عباس؟ صحيح. المقصود أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح، نعم، كان أدرى بمراد الله جل وعلا من كثير من الصحابة بهذه السورة، وهي أن هذه السورة نزلت تنعى أجل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ظاهرها التبشير والفرحة، البشارة بفتح مكة، البشارة بدخول الناس كذا، لكن عمر وافق ابن عباس وابن عباس وافق عمر في أن هذه السورة إنما نزلت تنعى أجل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه، وفعلا كان رأي عمر هو الصواب مع رأي ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. هو عفوا يا شيخ بارك الله فيك، وبداية القصة حتى تكون أمور واضحة للمستمع، أن عمر رضي الله عنه أراد يبين للصحابة هؤلاء فضل عبد الله بن عباس. صحيح صحيح، وسألهم عن هذه السورة فكلهم يعني فسروها على حسب الظاهر من السورة. نعم صحيح، لكن لما سأل عبد الله بن عباس قال أنها نعي لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا أيضا لا يخفاك بأن ما يتعلق بقضية القصر، فعمر رضي الله أيضا كذلك. أي نعم، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القصر وقد أمنوا، قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الله جل وعلا الناس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يفتي كل من سأله بهذا الجواب، لأنه كان يقول للسائل لقد عجبت مما عجبت منه، فكنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صحيح شيخ بارك الله فيك، لا شك أن الكلام عن عمر رضي الله عنه ذو شجون، ولنا إن شاء الله تعالى وقفات أخرى معك فيما يتعلق بسيرة هذا الإمام الخليفة الراشد رضي الله عنه. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.